مسألة انتاقت نفسه إلى الحلوى دون التمر مع وجود الأمرين، هل يقال إن الحلوى يقوم مقام التمر من كل وجه؟ الصواب أن الحلوى لا تقوم مقام التمر من كل وجه، فإن الشارع حكيم، فحين ينبه على أمر ففي فوائد متعددة، والتمر يختلف عن الحلوى والفروق في ذلك متعددة، فالتمر أفضل وإن كانت الحلوى مجزئة.